إنه يبيع في محل دخان سجائر ومعسلات، فما حكمهم إذا كان المحل متخصصا في بيع السجائر والمعسل؟ فهذا حرام ولا يجوز لك أن تعمل فيه.